ما حكم من يجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة عمدا في المغرب والعشاء والفجر؟ لا حرج عليه، لكن تركه أفضل. السنة والأفضل أن لا يجهر، ومن جهر فلا شيء عليه، يفعل ذلك عن اجتهاد أو تقليد لمن يستعرض من العلم فلا شيء عليه، لكن لو خالف الأفضل خالف السنة المعروفة المستفيضة فالأفضل له والأولى به أن لا يجهر بالبسملة، لأن الثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم الصاحبين صديق عمر وعن عثمان أيضا عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ورد بعض الصحابة أبي هريرة جهر بها وغيره، فمن جهر فلا حرج، ولكن ترك أفضل وترك ما هو الأولى والذي ينبغي. نعم.